غراب بمعنى معروف إلى آخره، لها أنظمة كثيرة. ومعنى إله يكون بمعنى معبود أو معبود أو معبود. يقول المتكلمون إن إله بمعنى قادر على الإصلاح، وإله عندهم بمعنى خالق بمعنى اسم فاعل، بمعنى اسم فاعل أو قابع الإصلاح. ولا شك أن هذا التفسير للا إله الله تفسير باطل، تفسير باطل، لأن هذا التفسير الذي تفسر به هو الذي عليه المشركون، وهم الذين يقولون أجعل الآلهة إله واحد. ولو قلنا أن الإله بمعنى القضاء والقضاء لكان المشركون مقرين به، ثم لا هم يقولون ولا ينفع من خلقه لمن خلق السماوات والأرض ومن الذي ملك السماوات والأرض إلى آخره. فليس الإله بمعنى القادر على الإصلاح، بل الإله هو المعبود، هو المعبود. وحينئذ ورد على الخلق إشكال، كيف يقول لا معبود إلا الله ومن يقول المشركين يعبدون أصنامهم؟ يقول نعم، لو سمى إله فهو الحقيقة. نعم، أنت الآن لو سمي هذا واحد عنده ولد، ورد إذا تحرك في الورقة صرخ، نعم، وإذا سمع صوت القط هرب، يجب لولدي بطل شجاع. إشاء في جوع يصير بطل، لو سمعه بطل. هؤلاء يقولون هي معبوبة، وهي مو معبوبة حقا، إن لو عبدوها لو إذا مثلا نضر إلى من يرجعون إلى الله، إن يعبدونها وهم يعرفون يعترفون إنهم ما يعبدونها حقا إلا لأجل تقربهم من الله عز وجل، فجعلوها وسيلة وذريعة فقط، جعلوها وسيلة وذريعة. ولهذا التقرير لا يرجعون إشكال في قول الرسل لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا قلنا ما لكم من معبود غيره وهم يشوفون أقوامهم يعبدون، ترجعون نوع من الصحابة. ولكننا نقول هذه المعبودات لم تعبد حقا. الإله المعبود حقا هو الله سبحانه وتعالى. أما هذه فلا، حتى لو رفعوا لها وسجدوا لها فهم يعلمون أنها تنفعهم، يعلمون أنها لا تنفعهم، غرض من هنالك أنها تقربهم إلى الله. نعم، فهم في الحقيقة ولا يرى لله سبحانه على أي حق، لو صدر هذا فإنها في الحقيقة ما تستحق أن تسمى في إله شرعا. لأنها عبدت وليست أهلا. وهذا هنا لا إله إلا الله فيها إثبات ولا نفي؟ فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية بغير الله وإثباتها من الله. ولهذا جاءت بطريق الحصر، بطريق الحصر مع أن لا إله إلا الله. نعم، يا رجوة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأعطين هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدة: القسم المقدر، واللام والنون، لأن قوله لأعطين تقديره والله لأعطين، وقولها الراية الراية العلم، الراية العلم. وسمي العلم راية لأنه يرى، يرى وهو ما يأخذه أمير الجيش العلامة على مكانه. طيب، واللواء

ما يجب قتله. فإذا أسلم ورجع فرض قتله. فهل إننا نعلمه من درسهم أولا الإسلام يقول كل فترة هذا تعلم الإسلام أسلم، أو نجعل هذه موكولة إلى الواقع وحسب ما تقتضيه الحال؟ نعم، أو مثل الحقيقة يتردد الإنسان فيها. إن نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ ومثل حديث أبوها حديث سهل هذا، قلنا إن الأولى أن يتردد للإسلام، وإذا أسلم يخبره. نعم، وإن نظرنا إلى أن واقع الناس الآن ما يسمون على السماع وفي الحاضر يعني خاصة قد يسلم اليوم ولو بالتراخص ترى يقول عليك خمس صلوات في اليوم غسل وضع بالبرد يشفى. نعم، وترى يقول عليك تكون شهر رمضان بالبيت، ترى يقول عليك صلاة في مالك. نعم، صوت تنفيذ لا بقى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أوه. ما نخبر بجميع هذه الأشياء بالفواحل، نخبر بالصلاة فقط. أما هذا نعم زين، وين هذا الحكم؟ نتبع ما جاء به الشرع. نعم، وجماعة ذلك إذا ارتد بعد إسلامه فإنه يجرى عليه ما يجرى على المرتدين. نعم نعم نعم رجل تبع على مرأة يومية. نعم. يسمى هنا هو من الله. كلامك هذا ما فرض عن كلام الله. هذا هو كلام. نعم. أنا أقول لك حديث معاذ بعد أولاد الكتاب يعني ما يعلمون الشرائع في الدين ولما يعرفون معنى لا إله إلا الله وما يعرفون معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقبلون مجازي. ولو كان نقول لهم هذا جهلة فحال المعاصرين لها. طيب يرد علينا أهل خيبر أهل الكتاب. نعم. أهل خيبر أهل الكتاب. الله ما تفيد يعني. وقال أخبرهم من أجل عليهم من حق الله فيه. الله ما تفيد ما تفيد يعني. لكن ما فهمتي ربما اننا اذا قلنا انهم نفرق وعلى كل حال نقول نفرق بين العالم وغير العالم ما في شك نفرق العالم يبين له فرق عندي الواحد لكن هل اننا نقول اسلم فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله قلنا التزم بالاحكام ترى يجب عليك الاسلام كذا ويجب عليك الاسلام كذا او نشرح لها الواجب في الاسلام ونقول خذ الان فاذا دخل ما تتاخذ جدا في محل السؤال لكن اللي قال غاني فصل قاطع. طيب يقول لا لا ما حد نعلم ذلك يقول اسم عزم قصر قال أخبر أن يجب على حق الله فيه. نعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، خير في الرافع عبد الرحمن خبر لي خبر أن يهدي الله رجلا فيك رجلا لا لا سؤال واحد عبد الرحمن. نعم، طيب واحد اثنين ثلاثة صوم أو طبخ شو رحمة خبر إن وين إن أن خلها إن خبر لآن في عندنا أن نرفع بالفية لأن أن يتأمن بالتسجيل نعم لا تمام لأن هذه أن يجيب أن الجواب الصحيح ما في مرفوع لا هذا أن يجيب أن نعم أنا خبر خبر إيش اليوم اليوم كذا عن لما دخلت في طور مصدر مبتدا وخير خبر نظيرها قوله تعالى وأن تقوموا خير لكم وأن يوفي عنكم خير لكم هذه لأن يهدي الله لهداية الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم هنا طيب قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يهدي الله بك ما قبل أن تهدي بل قبل أن يهدي الله بك الذي يهدي وهو ظل والله سبحانه وتعالى والمراد هنا هداية التوفيق ولا الدلالة أو الجميع لكن إذا حصلت هداية التوفيق فقد حصلت هداية الدلالة ولا أكثر وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر جمع أحمر وحمر بالضم جمع حمار جمع حمار ولهذا لو قرأ قال قال خير لك من حمر النعم جمع خلق النعم من الحمر الحمر الحنيف والنعم الإبل النعم الإبل هنا مدوى الإبل هنا حمر النعم يعني الإبل الحمر وذكرها بأنها مرغوبة عند العرب وهو أحسن ما يكون من الإبل عندهم من ذلك ما نقول عندنا الآن في السيارات الكبلة نعم فيها أعلم أو أعلم أنا ما أعرف هذه الأنواع فمثلا نقول حمر النعم أعلى أنواع المرغوبة عند العرب لهذا جعل أن نبي عليه الصفان ما ضرب مثل الله نعم لا بالنسبة لركوب الحمل ما الإبل أحسن طيب طوله هنا وأن يهدي الله بك رجل واحد هم مراد الهداية من الكفر والإسلام أو عم كل هداية والآن موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام فهل نقول إن الحال تقتضي التخطيط القرينة الحالية تقتضي التخطيط وأن من اهتدى رجل على رضيه مثلا بمسألة فرعية من مسائل الدين بسيطة يحصل هذا الثواب الله أعلم أنه ما يحصل بقرينة المقام لأن التوجيه هنا إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام يدعوهم إلى الإسلام لا لأن يهدي لأن الكفار وطار هداية لا يهدي القوم الكافرين ما نفسي نحن العمل في الموضوع هل نقول نحو بالعموم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أي هدى أن تكون وأنا مطلقة أو نأخذ بالقرينة لأنه موجه إلى قوم يدعون إلى الإسلام الله أعلم على كل حال لا شك ان الانسان مامور بان يدعو الناس الى دين الله اصله وفرعه وانه اذا هداه هدى الله رجلا على يديه ان له اجرا وخيرا كثيرا نعم ما اظهر هذا مثلا نحتمل لكن ان شاء الله نرجو ان تكون عامه لكل شيء أي ما يحرم من الأجر لكن هل يكون هذا خيرا من حمل النعم؟ لا أقصد أن دل على خير يعني أقصد وأحكم أنه أقل من الأجر هذا الله أعلم فلا حولك من أولاد فلا أفضل من الدنيا تقع رباطي ولا تقع لما وضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها هذا لا شك فيه إنما الكلام على دلالة الحديث هل إننا نقول المقيم في المقام تقصد التحقيق من وجه إلى قوم يرون الإسلام قومه عام الله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أن أرجو أن أكون عاما إن أحب أن أكون عاما. نعم الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين توفد يا محمد؟ محمد إسماعيل. نعم الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على بصيرة. طيب ما رأيكم أن يقال إن هذه المسألة لو صير فيها الأولى أن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم؟ أين أحسن؟ يعني إذا أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. نعم فلو قيل بدل هذا دعوة الله طريق الرسل وأتباعهم لكان لكان أشمل وأبلغ في مطابقة الآية. نعم الثانية التنبيه على الإخلاص. تنبيه على الإخلاص لما قلت أحمان لا إذا أنت رأى بالآية أدعو الله إلى الله صح إلى الله. ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو إلى نفسه لا أدعو إلى الله. ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. فأنتم أي يعني اللي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يكون دين الله واللي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المسبوق حقا كان أم صوابا أم باطلا. فأنتم من الله. طيب الثالثة أن البصيرة من الفرائض أن البصيرة من الفرائض وما في الخالص على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة وش وجه من الفرائض بصيرة إيه نعم لكن هذه ما هذا وش وجه وجوبة وأنها الفرائض ما يقال على الأمر الضرورة يمكن من الآية على بصيرة لأنه يعني لأنه لا بد للداعية من عند ما يدعو إليه والدعوة الصغيرة فيكون العلم بذلك صغيرا. طيب على بصيرة على بصيرة كلمة على بصيرة إنما هي فرائض لأنه من سبيل مثلا من سبيل الرسل ما يتم الدعوة إلى الله إلا بالعلم. نعم الرابع من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة قوله سبحان الله سبحان الله وما أنا مشتكيه. ها قوله الله عن المسبة لقوله وش وجه من هذا من حسن التوحيد حمد؟ سبحان الله لأنه يرى من وجه نفسه تعالى عن الإكراه لأنه لا يكون قد أحد ما أحضر للكمال ذي. طيب وقوله عن المسبة يعني وعن مماثلة المخلوقين لأن مماثلة الخالق للمخلوق وشك من التنزيل تنزيل له كل لا اللي بيشبه الخالق بالمخلوق فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العقل. هذا غاني مثل لو قال أنا عندي سيف أمضى من العقل أضربه يصير أمضى من العقل شوف ايه زين ها بيت يا رحمه الله زين ها لا ما هو زين لأن البرازيل أمضى من العصا وش تصور الواحد إنه رجل حول عقل أخانته أن من قبح الشرك كونه مقبة لله نعم يقول هي ماء المشكلة طيب السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين إيه؟ عندكم نعلة كذا؟ ولا لا أصير؟ إبعاد المشرك المسلم عن المشركين لا أصير منهم ولو لم يشرك لأن لك عندك وش فيه المسار؟ مبارك مبارك أو ضاعتها إلا في المكان. أحسن أوضح ولا عاد يصفح. طيب. منين ناخذ هذا؟ نعم. السادسة. نعم. مش وجه مش وجه ذلك ما قالوا ما أنا مشرك قالوا ما أنا من المشركين وأن من كان بينهم وإن لم يكن منهم فهو في ظاهره منهم ولهذا لما قال الملائكة اسجد لآدم توجه الخطاب له وله طيب السابعة كون التوحيد أول واجب على العبيد قبل الله إلى أن يوحد الله طيب الثانية فيه أظن مر علينا في العقيدة من بعض العلماء يقول أن أول واجب النظر طول مر علينا قلنا الصواب من أول واجب التوحيد من أول واجب التوحيد لأن معرفة الخالق مفروضة على النفوس نعم التاسع وأخواننا أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة صح جاد أن يوحد الله لا سيد مطارد سيد مطارد ومارش تعليم أخوان إنه يوحد الله علوم يعني علوم من الله صرف عليه صحيح طيب العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب واسع أن معنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله نعم يا حمد أن توحيد الله معنى توحيد الله أو من أخذ من أخذ هذا من قوله إبراهيم الله خلص الله الله وفي الله أخرى أن يحدث فدل هذا على أنه ما بمعنى واحد ولهذا عبر الصحابة عنهم في هذا مرة ولهذا مرة العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو إيه؟ لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها وش ليه بقوله يعرفها ولا يعرفها؟ هي شهادة الله إله إلا الله. هي شهادة الله إله إلا الله. ويكون من الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. وجه ذلك من الحديث يا ماهر. أول ما تدعون ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها ما احتاجوا إلى دعوة الله. هنا الحادي عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. التنبيه على التعليم بالتدريج هذا تنفعنا شيبة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما تدعوهم أمرهم بالتوحيد الله بعدين فإن أطاعوا فأعلمهم من الأسرار عليهم الحمد لله الحمد لله إن قال فأعلمهم أن ما أسرار عليهم صدقة يستخرج من أغنياء فأعلمهم فأعلمهم مراحل. إذن فالعلم يتم بالتدريج يعلمهم شيئا فشيئا. واضح؟ طيب التاسع الثاني عشرة البضاعة بالأهم فالأهم. من أخوة عبد الرحمن من أخوة عبد الرحمن الله نعم ثم الثانية ثم ذكاء الثالثة عشرة مصرف الزكاة عامة. نعم تمام. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. من يا أخي إبراهيم؟ نعم وستفح دعوة من المنور. نعم نعم وضعت ما تنكون لو وسعه أيهم يعطاها هم أصبح وعطاها نعم وإياك وكراء المعنى مينة وإياك وكراء المعنى في ظنين أن كالسبع يعني عشان يكون متنزل بس السبع يعني قصد أن تحب من السبع يعني التنزع اللي فيه اشتباه نعم يعني رب السبع سبع الأول يعني المعنى أنه يكون مجهد قال الله إياك وكراء أموالهم وضبعه الله على أنه لا يعلم ذلك نهاية فأكثر من الله صلى الله عليه وسلم وقصوها شو يا محمد قال له أمره حمضا فقال له وصف إلى عصر مظلوم علّل لها يعني قد يعني مثلا ينقض الدرهم انهما دانا لماذا هي تقدم فقال فانه ليس بينها وبين امراه الحجاب يعني علمت بعد ان امر هذا الامر ما اخذت الخدمات اللي يكون في ذلك كان اختراع لا ما وصلت الظاهر المؤلف نفى التصريف سؤال اللي بعد قبل أمام عسراء الأموال الذي يجب فضلك أيه من الحكاة الذي يجب فضلك أبلغ هذا أنه أنا عندي أنه عليهم صدقة كشف العالم الشبهة المتعلم هذه الصدقة من أين وإلى أين تفعل من الأهل إلى الفقه لأنه مثل قد يقول القائل طيب أخذنا منهم صدقة وين نضعها لأن هذا الحديث أنا ما أظن بأن هذا مراده رحمه الله لكن هذا هو محل الفائدة حسب ترتيب الحديث لأنه بين مصرف الزكاة وبين نهاية الإسراء فأقرب شيء إن الإنسان يبقى في حورة إذا قل أعلمهم أن الله أسرر عليهم صدقة فأين هذه الصدقة؟ أنا في الشر فتكشف الشبهة عن المتعلم هذا والله أنا أقرب شيء ما ذكر شيء بقى الشرع أو هم يرسم حال السنبار موسم حال السنبار طيب الثالثة عشرة اتقاء لا الخامسة عشرة جماعة الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال وإياك كرائم أموالهم طيب لو قال قائل ما نهى والتحرير يقبل ذن النهي وإياك تحرير ذن السابعة عشرة الثالثة عشرة اتقاء دعوة المظلوم لقوله واتق دعوة المظلوم فإنها لفة الأمور السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب لقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب نعم طيب من المهم بالحجر إلى المال مو بالسعر الأدلة ولا من المهم قرن الترهيب بالأخبار بالأحكام قرن الترهيب بالأحكام أو الترغيب لأنه مما يحث النفس إن كان ترغيبا ويبعدها ويذكرها إن كان ترغيبا لأن قولوا اتق دعوة المظلوم النفس قد لا تتقي لكن إذا قيل ليس بين هذا الحجاب نعم خافت فنفرت من ذلك وهذا من أشياء مهمة قرن الترهيب بالأحكام ترهيب بالأحكام نعم طيب الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء نعم يقول من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين محمد الله عليه وسلم وصلاه الأولياء من المشقة والجوع والوباء فيها ان نجرى من الجوع والوباء الظاهر من المؤلف رحمه الله يريد إشارة إلى قصة خيبر لأن خيبر وقع فيها الصحابة جوع عظيم حتى أنهم بدأوا يأكلون الحمير وبدأوا أيضا يأكلون البصل ثم أنهم أصبحوها كثير جوع حصل لهم جوع عظيم وأما الوباء فهو ما حصل لمن علي بن أبي طالب نعم والمشقة ظاهرة لكن كون ذلك من أدلة التوحيد كون ذلك من أدلة التوحيد ما وجهه الصبر والتحمل على هذه الأمور في هذه الأمور يدل على أن الإنسان مخلص في توحيد الله عز وجل وأن قصده لله وحده التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة علم من أعلام النبوة وجهه لأنه حدث اللي حدث لأن علي بن أبي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله نعم ووصف الله على يدي الطيب العشرون تصله في عينه عينيه علم من أعلامها أيضا لأنه وصف في عينه فبرأ كأن لم يكن بينهم بالوجه الهادية وصف مرتين ومرتين الحيث وصف في عينيه وصف في عينيه ومثنتين لابن وقت النار الحادي والعشرون قضية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله نعم الثاني والعشرون فضل الصحابة في دوقهم تلك الليلة وشغله عن بشارة الفتح. أنا حرصم على محبة الله ورسوله. نعم. أمجلت بكم من هو طعام الرائد. نعم. نعم. أقول قال يسح الله عليه. انشغلوا عن بشارة الفتح. يكونه مننا المحبة الله ورسوله. نعم. طيب. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر. طيب هنا. نعم. ولحصولها لمن لم يفعلها ومنعها من منفعة. نعم. فشرب دعاء الله جميل. قال حب الله ورسوله وحب الله ورسوله وحب الله ورسوله وفتح الله على وجهه. إيه لكن بعض يدخلون ليلتهم أيهم وضع. ما بعض يدخلون ليلتهم مثل فتح بحفظ الفتح. لأنهم ناقصين من هذا. المفاكون الفتح. لكن بس من واحد الله وعلى المذية ومحبة الله ورسوله. هذا حصل كل الصلاة. لأن الفتح الجميل. فتح الجميل. لكن يحب الله ورسوله وحب الله ورسوله هذه للذي وفاه. نعم. من غدوه مع رسول الله وبسره كل الوضع وعطاها وعلي المريض وحنب ورسوله. طيب. الخامسة هو الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. أمين تصحب. تنزل بساحتهم ثم ندعوهم إلى الإسلام. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. يعني أن الدعوة إلى الإسلام مشروعة حتى لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا عليه. من أخذ؟ اليهود. لأن حال اليهود كذلك. فاليهود قد دعوا إلى الإسلام وقتلوا على الإسلام ولكنهم أبوا ونزحوا من المدينة بدون أذن النظير إلى أين كان؟ إلى خيبر. نعم. كذلك أيضا نقول السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة بقوله أخبرهم بما يجب عليهم بقوله أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فإنها لنا الحكمة أن تتمم الدعوة. نقول لعصر المخليه وأصابعه وأخيره من هذه الدعوة من حق الله. ولهذا من أخطر ما يكون الآن هؤلاء الإخوان الذين يسلمون ويدخلون في الإسلام من الفلسطينيين والكوريين وغيره. فإذا أسلموا ترك هؤلاء يحتاجون إلى مراعاة ومواصلة حتى يقوموا على أخوانهم. لأنك رجل أسلم والإسلام كذا وكذا وكذا وأسلم وخلص كيف تطبق هذا؟ وكيف عنده أسرار كثيرون يريدون أن يفتنوه عما دخل فيه؟ ولهذا من المهم جدا لمن أسلم من هؤلاء أن يكون حولهم أناس يتعاهدونهم بأمن من حتى لا يرجعوا إلى الكفر. لا لا ما الأخ الإسلام ماشي مثلا ما يرقب لأنه بالحدي ما يجي وحي غضي ما يجي وحي غضي. طيب يقول الثاني والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام بقوله أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. التاسعة والعشرون ثواب من افتضى على يديه رجل واحد.

متباين لكنه متحد اللفظ والمعنى. إنما ما تخلو من ثلاث من أربعة أقسام الكلمات مع معانيها، إما أن يتحد اللفظ والمعنى أو يتعبد المعنى ويتحد اللفظ، أو يتحد اللفظ أو يتحد المعنى ويتعبد اللفظ، أو يتحد المعنى واللفظ. إذا كانت الكلمة ليس لها إلا مفهوم واحد اتحد معناها مثل حديث، هذا اتحد لفظه ومعناه. إذا كانت الكلمة واحدة فها عدة معاني يسمى مشترك. إذا كان المعنى واحد له عدة ألفاظ يسمى مترادفا، يسمى مترادفا. نعم، مثلا البر والقن، بشر، إنسان، أشياء كثيرة. هنا تفسير وشارة إلى الله من باب عقل المترادف بأن المعنى واحد واللفظ متعدد. وقول الله تعالى إذن هذا الباب مهم، لأنه لما سبق الكلام على التوحيد والدعوة إلى التوحيد كأن النص الآن اشتعبر ما هذا التوحيد الذي بوبتم له هذه الأبواب. نعم، وجوده وفضله والدعوة إليه واجتهاده وصدر تفسير هو صالح. وقل وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون، ولاء المبتدا يدعون بصفة الموصول، وجملة يبتغون خبر المبتدا، جملة يبتغون خبر المبتدا. وأن هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء المدعوون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم وسيلة، يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. أخبار الجماعة. إذن أولئك مبتدا والذين بدلوا منه يدعون صلة الموصول ويبتغون خبر المبتدا خبر أولئك، يعني أن أولئك المدعوين هم بأنفسهم يبتغون الوسيلة إلى الله أيهم أقرب. نعم، وكيف إنكم تدعونهم وهم محتاجون مستقرون؟ هذا بالحقيقة صفة. هذا ينطبق على كل من دعي وهو داع، مثل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومثل الملائكة تعبر من دون الله. نعم، وعزير إن كان عدو، لأن في القرآن أنهم إذن الله. على كل حال يشمل كل من دعي وهو داع. وأما الحجر والشجر فهو ما يدخل في الآية، هذا ما يدخل في الآية. وش اللي قبل الآية هذه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ولا أن نكون عنكم كشف الضر ولا تحويل. عنكم لا تحويل. هؤلاء الذين زعمتم من دون الله أنهم أولياء ما يملكون كشف الضر ولا تحويل، لا إزالة ولا تحويل من مكان إلى مكان ولا نقل عنكم، ما يملكون هذا. ليش؟ أنهم هم بأنفسهم يبتغون. وقوله يبتغون وقوله يدعون ما يدعون يعبدون يعبدون. وقد يكون دعاء مسألة، لأن هؤلاء المدعوين يدعون من نوعين، يدعون دعاء مسألة مثل الذين يدعون عبدنا عبدنا أبو طالب إذا وقعوا في الشتر يقولون يا علي أنصري. نعم، ومثل يدعون النبي صلى الله عليه وسلم

الكفر بما سوى الله نعم والإيمان بالله. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هؤلاء يعبدون الله ولا ما يعبدون الله؟ يعبدون الله. يعبدون الله. ولا قال إلا الذي فطرنا ولا كفر استثناء الاستفهام. ومعنى ذلك أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره. نعم وتبرع منهم لأنهم غير موحدين. وأيضا مقتضى اللفظ هكذا موحد اتخذ الشيء واحدا. هؤلاء الذين يأتون إلى مكة ويحجون ويصومون ويزكون ثم يذهبون إلى أصحاب القبور يسجدون لهم ويركعون هل هم موحدون؟ لا هم كفار. هم كفار ولا يقبل منهم عمل حتى حجهم صيامهم زكاتهم غير مقبول ما دام انهم يعبدون غير الله مهما كان الامر. ولذلك هذه المساله الحقيقه خطيره جدا من اخطر ما يكون على الشعوب الاسلاميه هو هذا. لان الكفر بما سوى الله عندهم ليس بالشيء. عندهم اذا امنت بالله وصليت بالله وذكرت بالله فالباقي تفعل ما تفعل. وهذا بشر من جهل. الجهل من هؤلاء العوام والتفريط من علمائهم. ولهذا عليهم مسؤولية عظيمة جدا لهؤلاء العام. لأن العام ما يأخذ إلا من عالمه. لو يجينا عالم من أي بلد إسلامي ويتكلم ما أدري عنه نرفض قوله ولا نقبله؟ يعني إذا كنا معتبرين نتوقف. إذا كنا معتبرين أما كنا من العوام اللي عندهم شجاعة مش هذا كنا من الناس يعني اتركوه. نعم هؤلاء العامة اللي في البلاد الإسلامية لو جاءوا مثلا جاء إليهم واحد من هنا أهل التوحيد ودعاهم إلى الله عز وجل قالهم يا جماعة أنتم الآن لو آمنتم بالله وصليتم وزكيتم وحججتم بس عند المسلمين يقبلون من هذا؟ ما يقبلون. لكن لو يأتي الشيخ المعظم عندهم يبين وقد يكون قبول وقد يكون لا يعظم عندهم إذا بورم هذا العمل قد لا يعظم عندهم وينفرون منه. وبعض الناس والعياذ بالله هو عالم دولة ما عالم مثله فضل بالإنعاب ينظر إلى ما يمشيه عند السكان وعند العوام. مع أن الواجب من الإنسان تكون كلمة لله عز وجل. أنا مرتب قوله تعالى ولعلهم جاءوك الله صفر ونصور موجود الله صفر ورحمة. يعني قد يقول قائل أن هذه ليس خاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم هو مطلقة يعني مطلقة كذا؟ نعم الظاهر أنك ما تعرف اللغة العربية. ولو أنهم إذ ولا إذا إذ تسجل عليه وماضي ولا مستقبل؟ لا المستقبل إذ المستقبل. لو أنك إذ أردت فلا أتوتني ما هو المستقبل؟ إذ للماضي إذ ظلم ثم استغفر الرسول هل يمكن بعد موتهم؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله لا متعين بطن في المغنين حول هذا القصة بأعرابي موسى والعبد هذا نعم صحيح هم تعلق به الطوريون وقالوا أن الرجل هذا الأعرابي جاء من بعيد ونجاء ناقته ونوخه عند القبر وقال وخير من دفنه بالقاع عرونه فطاب من طيبه الأعلى والأكمل نفس الهداء لقبل أن تفاتنوه فيه العظف وهو خير والكرم وارثوا الله استغفر لي وارثوا الله إن الله رسول ولو أنهم الظلم أنفسهم جعوه في الآخرة وأنهم رأى في المنام أنه قد رجع له. فهو قال أولا من العبد هذا وما سنده إلى العبد نعم وما هو صحة هذه القضية بالنسبة لهذا العبد ومسائل الحق ما تثبت الا بصلاتها الصحيح شرع المسائل الباطل. على كل حال الان ابراهيم عليه الصلاه والسلام تبرا من قومه ومما يعبدون الا الذي فطره وهو الله خلقه. وفي قوله عليه الصلاه والسلام الا الذي فطرني ولم يقل الا الله إشارة إلى علة إفراد الله تعالى بالعبادة لأنه كما أنه المنفرد بالخلق فواجب أن يفرد بالعبادة. فهمتم؟ ما قال إلا الله قال إلا الذي فطرني. وفي أيضا المثاب الثاني في هذا في الطريق هذا بيان إبطال عبادة هذه الأصنام وأن هذه الأصنام لم تفطركم حتى تعبدوها وهي تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات. أتوا بالكم وهذه من يعني البلاغة التامة في تعبير إبراهيم صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أدري إيش الاستجابة؟ إذا كان جاهل. على كل حال الجهل إذا كان قد بلغ. إذا كان قد بلغ إن هذا إن عليه فهو باطل ما يعرف. إذا كان قد بلغه وطائفة من العلماء عنده ينكرون هذا اللحظ. نعم. وهو وفق بعلماء أكثر من ما ما هي حجة الله. ما هي حجة الله. يجب أن يطبق الحق. يجب أن يطبق الحق. أقول فيه فائدة فيهم. الفائدة الأولى إثبات حقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة لأنه هو الذي خطأ. وفي أيضا ثاني إبطال كون هذه الأصنام صالحة للعبودية وأنها لم تفطر. نعم. هذه ليس عنا من كل ورد فيها الحلف. لو قلناها أمور خبرية.